ضمن خطوب من أريج سلامي فإذا ما وصلت روح حبيبي ضمن ضم خطور من أريج سلامي حي عني مواطع الآغام يا ابن ودي واروي حديث غرام حالي عني حالي عني يا حويد الحي حي حي أحبابا بذكر قد يعود الليل حي عني مواتع الآرام يا ابن ودي حديث غرامي فإذا ما وصلت وضع حبيبي ضم خطوب من أريج سلامي بلغ المصطفى بلغ المصطفى أقعدته ظلا أقعدته الزلات وسط ضرامي يا حبيب الرحمن أنت نصيري ومجيري من هول يوم الزحام يا حبيب الرحمن أنت عظاتي ورجائي ألا يخيب رجائي عيني ومنايا الرضا وحسن الختام. والمولى وتنام الليل. Yeah.